الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. رحمك الله. حفظت. الإمام البخاري بقي بعد شعبة واحد، بس خلني انظر. قتادة أنس، نعم. ونقشه تفضل. غندر قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب رزق الحاكم والعاملين عليها. وكان شريح يأخذ على القضاء وكان شريح القاضي يأخذ على القضاء أجرا. وقالت عائشة: يأكل الوصي بقدر عمالته، وأكل أبو بكر وعمر. المراد بهذا الرواتب، راتب القاضي وراتب الذي يجمع الزكاة، هل لهم حق أم يلزمون أن يعملوا مجانا ابتغاء وجه الله؟ هذا الباب عقد لذلك، وأنه لهم الحق أن يتقاضوا راتبا على عملهم. وإن كنا في هذا الزمان لا ننظر إلى هذه القضية، فالراتب مضمون. أصبحنا نفكر فقط لا يزيد يأخذ القاضي رشوة وظلم وسحت، فقط النظر في الرزق الثاني من أين يأتي، أما الراتب فلا بد منه. يقول الحافظ: قوله باب رزق الحاكم هو من إضافة المصدر إلى المفعول، والرزق ما يرتبه الإمام من بيت المال لمن يقوم بمصالح المسلمين. وقال المطرزي: الرزق ما يخرجه الإمام كل شهر للمرتزقة، يعني الذين يأخذون هذا الرزق من بيت المال، يعني في هذه الأيام. المرتزقة هذه كلمة ذم في الذين يمكن أن تشترى ذممهم ونحو ذلك، والمقصود بها هنا الذين يستحقون الرواتب. قال: الرزق ما يخرجه الإمام كل شهر للمرتزقة من بيت المال، والعطاء ما يخرجه كل عام، ويحتمل أن يكون قوله والعاملين عليها عطفا على الحاكم، أي ورزق العاملين عليها أي على الحكومات. ويحتمل أن يكون أورد الجملة على الحكاية، يريد الاستدلال على جواز أخذ الرزق بآية الصدقات، وهم من جملة المستحقين لها لعطفهم على الفقراء والمساكين. بعد قوله إنما الصدقات، قال الطبري: ذهب الجمهور إلى جواز أخذ القاضي الأجرة على الحكم لكونه يشغله الحكم عن القيام بمصالحه، غير أن طائفة من السلف كرهت ذلك ولم يحرموه مع ذلك. وقال أبو علي الكرابيسي: يعني نخرج من هذا أن عدم التحريم مذهب جميع العلماء، وإنما بعضهم رأى الكراهة وبعضهم رأى الإباحة. نعم. ومع يعني تأخر الزمان ما نقول يأخذ راتب وكفى، بل ينبغي أن يعطيه الحاكم راتبا كافيا وافيا وزيادة، حتى لا يفكر في الرشوة، حتى لا يفكر في الرشوة. لكن الذي ما عنده خوف من الله، راتب الحاكم ليس بشيء أمام ما يوعد. نعم. فبعض القضايا ربما يأخذ عليها الملايين وهو راتبه أقل من ذلك بكثير، فما يكون هذا الراتب أمام تلك الملايين التي سيأخذها؟ قضايا على أراضي، قضايا على دماء، أو على غير ذلك. قال: وقال أبو علي الكرابيسي: لا بأس للقاضي أن يأخذ الرزق على القضاء عند أهل العلم قاطبة من الصحابة ومن بعدهم، وهو قول فقهاء الأمصار، لا أعلم بينهم خلافا اختلافا، وقد كره ذلك قوم منهم مشروق، ولا أعلم أحدا منهم حرما. وقال المهلب: وجه الكراهة أنه في الأصل محمول على الاحتساب، لقوله تعالى لنبيه: قل لا أسألكم عليه أجرا، فأرادوا أن يجري الأمر فيه على الأصل الذي وضعه الله لنبيه، ولئلا يدخل فيه من لا يستحقه فيتحيل على أموال الناس. وقال غيره: أخذ الرزق على القضاء إذا كانت جهة الأخذ من الحلال جائزا إجماعا. لماذا جائزا؟ إذا كانت جهة الأخذ من الحلال أخذ الرزق على القضاء، إذا كانت جهة الأخذ من الحلال جائزا إجماعا، قد يكون خطأ مطبعيا، لا وجه للنصب. ومن تركه إنما تركه تورعا. وأما إذا كانت هناك شبهة فالأولى الترك جزما، ويحرم إذا كان المال يؤخذ لبيت المال من غير وجهه، سيكون مؤنثا لأنها كانت، ما غاب عني. إذا كانت هناك شبهة فالأولى الترك، ها أين هي؟ إذا كانت جهة الأخذ من الحلال جائزة، لكن مكتوب جائزا، هو إما أن يكون الخطأ المطبعي في الفتحتين أو في التاء المربوطة. أخذ خبر آخر، أخذ الرزق جائز، وإذا كانت جهة الأخذ من الحلال أخذت كان اسمها وخبرها، وكان وما دخلت عليه في يعني حال. قال: ومن تركه إنما تركه تورعا. وأما إذا كانت هناك شبهة فالأولى ترك الجزمة، ويحرم إذا كان المال يؤخذ لبيت المال من غير وجهه، واختلف إذا كان الغالب حراما. وأما من غير بيت المال ففي جواز الأخذ من المتحاكمين خلاف، يعني بعض الناس يتبرع بنفسه للقضاء بين الناس، يأتونه إلى بيته ولهم ولا من قبل الدولة، وهو يقضي بالناس كحال مشايخ القبائل، فيأخذ أجرته من المتخاصمين، يأخذ أجرته من المتخاصمين، وهذا حاصل. ومن أجازه شرط فيه شروطا لا بد منها، وقد جر القول بالجواز إلى إلغاء الشروط، وفشى ذلك في هذه الأعصار بحيث تعذر إزالة ذلك، والله المستعان. تعذر والآن استحال إزالة ذلك. المهم أن يكون أخذ الأجرة بالمعقول، إذا كان أخذ الأجرة بالمعقول، لأن القاضي أصبح يأخذ يعني نصيب وارث، إذا قسم بين ورثة قد يأخذ نصيب أحد الورثة أو أكثر، فيمشون بظلم، فيأخذ أجرته بالمعقول. نعم. قوله: وكان شريح القاضي يأخذ على القضاء أجرا، هو شريح بن الحارث بن قيس النخعي الكوفي قاضي الكوفة، ولاه عمر ثم قضى لمن بعده بالكوفة دهرا طويلا، وله مع علي أخبار في ذلك من خيرة قضاة أمة محمد. نعم، مذكور بالخير، مشهور به. قال: وهو ثقة مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام، ويقال إن له صحبة مات قبل 80 وقد جاوز 100. وهذا الأثر وصله عبد الرزاق وسعيد بن منصور من طريق مجالد عن الشعبي بلفظ: كان مسروق لا يأخذ على القضاء أجرا، وكان شريح يأخذ. قوله: وقالت عائشة: يأكل الوصي بقدر عمالته. الوصي يعني الذي يتحمل مسؤولية يتامى مثلا. وصله ابن أبي شيبة من طريق هشام بن عروة عن أبي عن عائشة في قوله: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قالت: أنزل الله ذلك في والي مال اليتيم، يقوم عليه بما يصلحه، إن كان محتاجا أن يأكل منه. قوله: وأكل أبو بكر وعمر. أما أثر أبي بكر فوصله أبو بكر بن أبي شيبة من طريق ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: لما استخلف أبو بكر قال: قد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي، وقد شغلت بأمر المسلمين. يقول: أنا أستطيع أن أكتسب الحديث. وفيه قصة عمر، وقد أسنده البخاري في البيوع من هذا الوجه بقيته: فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال ويحترف للمسلمين فيه. وفيه إن عمر لما ولي أكل هو وأهله من المال، واحترف في مال نفسه. وأما أثر عمر فأصله ابن أبي شيبة وابن سعد من طريق حارثة بن مضر بضم الميم وفتح الضاد المعجمة وتشديد الراء بعدها موحدة. قال: قال عمر: إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة قيم اليتيم، وإن استغنيت عنه تركت، وإن افتقرت إليه أكلت بالمعروف. وسنده صحيح. وأخرج الكرابيسي بسند صحيح عن الأحنف قال: كنا بباب عمر فذكر قصة فيها، فقال عمر: أنا أخبركم بما أستحل، ما أحج عليه وأعتمر، وحلتي ما هنا اسم موصول الذي أحج عليه وأعتمر، وحلتي الشتاء والقيض، وقوتي وقوت عيالي كرجل من قريش ليس بأعلاهم ولا أسفلهم. ورخص الشافعي وأكثر أهل العلم. وعن أحمد: لا يعجبني، وإن كان فبقدر عمله مثل ولي اليتيم. واتفقوا على أنه لا يجوز الاستئجار عليه، واتفقوا على أنه لا يجوز الاستئجار عليه. إلى هنا، وهذا الحديث الذي سمعه بعضكم هو الذي يحفظ إن شاء الله.